الخماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة من أقوال الحكماء: الأدب النافع أن تتعظ بغيرك ولا يتعظ بك غيرك. علم مصطفى لطفي المنفلوطي. مصطفى لطفي المنفلوطي واحد من أعلام حياتنا الأدبية في بداية النهضة الحديثة، يعتبره النقاد رائدا لحركة تحرير النثر العربي من قيود الزخارف اللفظية. ولد بمنفلوط محافظة أسيوط في عام 1876، تعلم بالأزهر الشريف، وبعد تخرجه ووفاة أستاذه الشيخ محمد عبده عاد إلى منفلوط ومكث بها عامين متفرغا لدراسة الأدب. بدأ نجمه في الظهور منذ عام 1907 بما كان ينشره من مقالات أسبوعية تحت عنوان النظرات، والتي تم جمعها في كتاب شهير تحت نفس الاسم صدر في 3 أجزاء. بالإضافة إلى النظرات، أصدر المنفلوطي عدة مؤلفات، منها العبرات، في سبيل التاج، مختارات المنفلوطي، وعددا من الكتب المترجمة عن الفرنسية منها ماجدولين أو تحت ظلال الزيزفون. انتقل مصطفى لطفي المنفلوطي إلى رحمة ربه في 12 يوليو 1924، عن حوالي 48 عاما. مثل: البطيخة ما تكبرش إلا بغطها. هذا المثل يضرب لبيان أهمية دور الأسرة في تربية الأبناء واكتمال نموهم السليم، فكما أن البطيخة لا تنضج إلا في المكان الذي نبتت فيه، وإذا نقلت قبل نضجها إلى مكان آخر فلا تنضج، فكذلك الطفل لا ينمو سليما إلا في بيت أهله، طبعا بشرط أن يعرف الأهل أصول التربية السليمة كما يعرف الزارع أصول زراعة البطيخ. ما رأيكم؟ عين نبات البطيخ. البطيخ نبات عشبي من الفصيلة القرعية التي لا تعلو على الأرض الزراعية ولا تقوم على ساق، وله عدة أنواع وعدة مسميات عربية. يزرع بالبذور ويحتاج في زراعته ونموه إلى الجو الدافئ مع وفرة الماء. لا تصل ثمرة البطيخ إلى أفضل نوعية لها إلا بعد اكتمال نضجها. حديثا توصل الخبراء إلى إنتاج بطيخ خال من البذور، كما توصل اليابانيون في عام 2001 إلى إنتاج بطيخ مكعب بالشكل لا يتدحرج مثل البطيخ العادي. للحصول على البطيخ المكعب، يقوم اليابانيون بزراعته في قوالب زجاجية مكعبة الشكل، وتكبر الثمرة لتتخذ هذا الشكل المكعب. طرفة. من طريف ما يروى عن الشيخ عبد العزيز البشري أنه شاهد يوما صديقا له وهو يجلس على بطيخة كبيرة في انتظار الترام. أعمل يا بشري أخويا، تعبت من الوقفة وملقتش غير البطيخة، حطيتها تحتي وقعدت عليها. يا زلمة والله إن الدنيا اتغيرت، كان زمان القبة تحتها شيخ، والنهاردة الشيخ تحت قبة. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.